حصريا على موقع djkimo.com. ورجعنا تاني حنا البعض تاني، دخلت اكلمها قلت لها انها وحشاني، قالت لي تاني انت عم تاني، عايز مني ايه مش قلت انك هتنساني، ما بتتنسيش بنت الايه وعليها ضل انما ايه، اقلبلك فيها توليت واغني لك حبيبي ليه، طب ما انت عيونك سحباني والعود فرنساوي، بيبي المكنة الماني والميزانة بنت بلادي، طب ما تجيبي رقم بابا والشبكة تبقى سوليتير، اعملك احلى بروبوزل يضحك كل الناس عليه، اصلها مالت لي عيب خلقتني سرت الليلي، خلقتني حست قبلي اني معرفتش بناني، وركانة تاني حن البعض التاني، دخلت اتكلمها قلت لها انها وحشاني، قلت لي التاني انت عم تاني، عايز مني ايه مش قلت انك هتنساني، ما بتتنسيش بنت الايه وعليها طلع انما ايه، اقلبلك فيها توليت واغني لك حبيبي ليه، عليها ريحة برفيوم بتخليني لايك اوف، خمسة في عيني ما شاء الله اللي شافك ولا صلى، بيبي انتي بطاي بستقشي عليها فراولاي، ممكن تبراندي البلابن واسمك ينزل في الديزاين، اصلها مالت لي عيب خلقتني سرت الليلي، خلقتني حست قبلي اني معرفتش بناني، وركانة تاني حن البعض التاني، دخلت اتكلمها قلت لها انها وحشاني، قلت لي التاني انت عم تاني، عايز مني ايه مش قلت انك هتنساني، حصريا على موقع djkimo.com.